الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: فهم وسط أي أهل السنة، وهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. قال الشارح رحمه الله: قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلي عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم: رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته. وهذه من تفاسير بعض المعطلة ممن سلك مسلك الجهمية كالكلابية والأشاعرة والماتريدية. قال: واستواءه على العرش استيلاؤه إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم في أسوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق. وهم كما قيل شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، شبهوا بأفهامهم وأذهانهم السقيمة فظنوا أن إمرار الصفات كما جاءت يقتضي التشبيه، ففروا من التشبيه ووقعوا في التعطيل. قال: ولقد أحسن القائل حيث يقول: وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. يعني أن هؤلاء الذين وقعوا في التأويل بمعناه المتأخر، وإلا فليس في نصوص الكتاب والسنة واللغة ما يدل أن هناك معنى يقال له تأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره، وإنما هذا معنى محدث كما تقدم معنا في دروس سابقة، ليس له أصل لا من الشرع ولا من الكتاب، لا من الكتاب والسنة، أي لا من الشرع ولا كذلك من اللغة، وإنما أحدثه بعض من ضل في هذا الباب. قال: وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، يعني في زمانه في باب الصفات وغيرها من الأبواب التي ضل فيها. وبه يعلم أن عبارة شيخ الإسلام أعم من أن يكون مقصوده أهل التأويل أي أهل التحريف للنصوص، بل قوله في الجهمية أهل التعطيل يشمل الجهمية الذين ينسبون إلى الجهم بن صفوان مباشرة، أو من سلك مسلكهم ممن سموا جهمية كالمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ومن سلك مسلكهم ومشى على طريقتهم، فهو يشمل أنواعا كثيرة من أهل التعطيل، ما عطل جميع الأسماء والصفات أو عطل الصفات وأثبت أسماء جامدة كالمعتزلة، أو عطل الصفات أو بعض الصفات، فكل هؤلاء يدخلون في معنى الجهمية. قال رحمه الله تعالى: وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية، فهو يشمل أصنافا كثيرة من أهل التعطيل. الفلاسفة الذين سماهم شيخ الإسلام بأهل التخييل، وهكذا كذلك أهل التحريف أو من يسمى بأهل التأويل، ويدخل فيهم الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية وهكذا القرامطة الباطنية. ومن سلك مسلكهم من أهل الباطنية سواء انتسبوا إلى تصوف أو انتسبوا إلى تشيع أو إلى غير ذلك، فكلهم في باب الأسماء والصفات عندهم تعطيل لما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال فأهل السنة والجماعة وفق بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده. وقد مر معنا بعض هؤلاء كالهشامية ونحوهم الذين ضربوا لله الأمثال الباطلة فشبهوه سبحانه بخلقه، ومثلهم بعض من ضل من اليهود والنصارى. قال وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. ومر معنا أن التعبير بالتمثيل أفضل من التعبير بالتشبيه من ثلاثة أوجه كما نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين عن التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. وهذا من فضل الله عز وجل، فإن من تتبع النصوص الشرعية وفق لأكمل وأحسن طريق في الدنيا وهكذا كذلك في الآخرة. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.